عالم الثقافة. جولة مع الثقافة والنغم. ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بمسامعكم الكريمة. معنا إلى لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي عالم الثقافة. تحية المحبة والتواصل منا إلى كل من يتواصل معنا، إلى كل مستمعين، إلى كل أوفياء البرنامج ومتتبعي. ترقبوا الجديد دوما معنا ضمن برنامج عالم الثقافة من أجل جديد التكنولوجيا، ومن أجل أخبار المشاهير والفن، ومن أجل الإدخال الابتسامة على قلوبكم أحبتي. تابعوا البرنامج. والبداية نبدأ وياكم بجديد التكنولوجيا. جديد التكنولوجيا. أهلا بكم إلى جديد التكنولوجيا. وفي هذا الأسبوع جوجل تكشف تصميم نظارتها الجديدة مع سماعة أذن، وأيضا بعيدا عن كل العقاقير والوصفات، حل بسيط لأمراض البرد، ولأول مرة في التاريخ يد اصطناعية بحاسة اللمس. إلى تفاصيل أخبار جديد تكنولوجيا لهذا الأسبوع. وأول الأخبار، جوجل تكشف تصميم نظارتها الجديدة مع سماعة أذن. أكدت الشركة أن هذه النظارة الجديدة ستدعم العدسات الطبية، أي يمكنك طلب عدسة النظارة الوحيدة أن تكون بدرجة تقريب أو تبعيد طبية كما هي نظارتك العادية. وفي أبريل الماضي كشفت جوجل أنها ستوفر الإصدار الأولى من نظارتها في الأسواق العام القادم، وأطلقتها بالبداية ضمن برنامج خاص للمستكشفين، وباعت الواحدة بسعر $1,500. ومن حيث مواصفات النظارة الذكية، فإن تقنية الشاشة زجاج، وتبلغ دقتها 640 و360 بيكسل. وتقول جوجل أن هذه الدقة مناسبة للمستخدم كأنه يشاهد شاشة بقياس 25 بوصة عالية الدقة من مسافة 8 أقدام. والنظارة مزودة بكاميرا رقمية دقتها 5 ميجا بيكسل، قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 720. وللنظارة بطاقة تخزين فلاشية سعتها 16 جيجا بيت، يمكن استخدامها 12 جيجا بيت منها. وتقوم النظارة على مزامنة المحتويات مع مساحة التخزين في سحابة جوجل درايف. أما بالنسبة لبطارية النظارة، فتقول جوجل أنها ستدوم ليوم كامل في حال الاستخدام القياسي الطبيعي، وبالتالي فإن الاستخدام المكثف للتطبيقات مثل تسجيل فيديو والمحادثات المرئية تستهلك البطارية بشكل كبير. وفي أكتوبر الماضي كشفت جوجل عن نسخة جديدة مطورة من النظارة مع سماعة أذن، واتاحت لمن يملك النسخة الأولى أن يستبدلها مجاناً بالنسخة الأحدث. بعيدا عن جوجل وإلى ما توصل إليه الطب، وبعيدا أيضا عن كل العقاقير والوصفات، حل بسيط لأمراض البردة. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، رغم التقدم العلمي المذهل في كافة المجالات، إلا أن الطب وقف عاجزا أمام إيجاد علاجات لبعض الأمراض، أبسطها أمراض البرد الشائعة. غير أن دراسة كندية وجدت بأن غسل اليدين وتناول مكملات الزنك ربما تكون الحلول الناجعة لتفادي الإصابة بالمرض. واستندت خلاصة البحث إلى مراجعة 67 تجربة نفذت بشكل عشوائي، أظهرت أن أفضل الطرق لتجنب الإصابة بالبرد هو غسل اليدين واستخدام الكحول في تعقيمهما، أما الزنك فكان الأكثر تأثيرا بين الأطفال، إذ قلل معدلات الإصابة بينهم بالمرض بعد تناول جرعات تتراوح ما بين 10 إلى 12 ملي جرام يوميا من سلفات الزنك. ورجح القائمون على الدراسة فعاليته الوقائية بين البالغين كذلك. وأطاحت الدراسة بفيتامين سي باعتباره الواقي الرئيسي من أمراض البرد، إذ خلصت إلى تأكيد عدم فعاليته. أما فيما يتعلق بأعراض البرد مثلا سيلان الأنف والسعال والحمى، فإن بعض العقاقير المسكنة المتوفرة منها إيبوبروفين وكتامينوفين هي الأفضل لتخفيف حدته. نبقى دائما مع اكتشافات الطب، وضمن الخبر الأخير لجولة جديدة تكنولوجيا لأول مرة في التاريخ، يد اصطناعية بحاسة اللمس. كشف فريق من العلماء الأربعاء الماضية عن أول يد اصطناعية يمكنها أن توفر لمبتور الأيادي حاسة اللمس مجددا، إذ كشف مشروع علمي عالمي أن اليد الصناعية، وبفضل هذه اليد تمكن الدنماركي سورينسن من الإحساس بملمس الأغراض التي يمسكها لأول مرة بعد أن بترت يده الطبيعية جراء حادث تعرض له أثناء التعامل مع الألعاب النارية قبل 10 سنوات. تمكن بعد تجربة في روما من تحديد الفرق بين الأسطح الملساء والأسطح الخشنة وهو معصوب العينين. وقال المدير المسؤول عن المشروع سيلفستر وميكرا أن اليد البشرية ترسل إشارة للدماغ عند الإمساك بأي جسم، ويعمل الدماغ على ترجمة المعلومات لتتمكن من الإحساس بها، وأشار إلى أن هذا هو المبدأ ذاته الذي تعمل به اليد الاصطناعية. وزود هذا الاختراع بأجهزة استشعار لتنقل إشارة كهربائية وفق الضغط الواقع من إمساك اليد لما حولها، لكن المشكلة في البداية تمثلت في أن الأعصاب لم تكن تترجم الإشارة الكهربائية بالطريقة الصحيحة، إلى أن العلماء اخترعوا خوارزمية للكمبيوتر لتحويل الإشارة الكهربائية إلى ومضات ويمكن للأعصاب البشرية فهمها. ونتمنى لكل مرضانا دائما العافية والسلامة ومفور الصحة. إذن مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، لازلنا معكم، نرحب بكم، نجدد لكم التحية ضمن هذا اللقاء المتجدد من برنامج عالم الثقافة. عالم الثقافة. ترك يغاق وهو في العيون دمع فراق فراق أحباب أحباب. دنيا يا زمن جرى تعال تشكي حبيبي سبني قلبي وراح يا دنيا يا زمن جرى زمن جرى تركني وما أما الآن فنذهب إلى أخبار النجوم والمشاهير. أخبار النجوم. أهلا بكم أحبتي المستمعين في كل مكان إلى جديد أخبار النجوم لهذا الأسبوع، وفيها أيضا ميادة الحناوي تقول الوطن أغلى من كل شيء. أما الفنان المصري أشرف عبد الباقي ينفي تجسيد شخصية الشيخ كشك. ونتعرف أيضا ضمن أخبار النجوم على النصيحة التي قدمتها كارول سماحة للفتيات العازبات. إذن أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار النجوم، ونذهب إلى سيدة الطرب طبعا السورية مياد الحناوي تقول الوطن أغلى من كل شيء. أكدت الفنانة السورية مياد الحناوي على أن بلادها تتعرض لعدوان خارجي، وأن وقوفها إلى جانب النظام جاء لأن الوطن أغلى من كل شيء بالنسبة إليها. وقالت ميادة أن للفنان دور كبير في توعية الناس عموما، فكيف به عندما يتعرض وطنه لعدوان دولي كما يحدث على سوريا، مضيفة أن الوطن أغلى من كل شيء ويجب أن يكون خارج حسابات الربح والخسارة في الجانب المادي والمعنوي. تقول لذا أعلنت منذ البداية موقفي لجانب الدولة السورية. واعتبرت ميادة أن موقفها الداعم للنظام كان الحجة التي منعت توجيه الدعوات لها للمشاركة في المهرجانات العربية، وأوضحت ما نقل عن لسانها بصحيفة الرأي الكويتية حول مواطنتها أصالة المناهضة للنظام، نافية أن تكون قد تحدثت عن نية الأخيرة العودة عن مواقفها السياسية المعادية لبلدها على حد تعبير ميادة، معتبرة أن أقوالها قد حرفت. وكانت الصحيفة الكويتية قد نقلت عن الحناوي في 29 يناير الماضي مهاجمتها لأصالة قائلة أن الأخيرة سبت سيادة الرئيس في إشارة إلى بشار الأسد، متهمة إياها بأنها تعاني من داء العظمة. وأضافت ميادة تقول أريد أن أقول شيئا لأصالة، لأن أصالة نادمة وتريد أن تأتي إلى سوريا كي تغني لسيادة الرئيس، مضيفة أن إحدى صديقات الفنانة في السعودية اتصلت بها وأبلغتها ذلك. معنا الفنان المصري أشرف عبد الباقي ينفي تجسيد شخصية الشيخ كشك. أكد الفنان المصري أشرف عبد الباقي عدم صحة كل الأخبار التي خرجت خلال الأيام الماضية والتي تفيد باستعداده لتصوير المسلسل التلفزيوني الجديد الشيخ كشك حسب ما ذكر طبعا للصحافة. وأوضح أشرف أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، وخاصة أن موضوع المسلسل سبق وأن عرض عليه بالفعل منذ فترة وكان له بعض الملاحظات عليه وطلب إجراء بعض التعديلات، ولكن أصحاب المشروع بعد ذلك قال فص ملح وذاب على حد تعبيره. وكشف عبد الباقي أنه سبق وحضر بعض الدروس الدينية لفضيلة الشيخ كشك، خاصة أنهما كانا جارين في منطقة واحدة من حي حدائق القبة، وكان يسير خلف مريديه وهو صغير بعد انتهائه من الدرس الديني في طريقه إلى البيت. أما الآن فنذهب إلى النصيحة التي قدمتها كارول إسماحة للفتيات العازبات. تقول الفنانة اللبنانية كارول إسماحة: بعد زواجي شعرت أنني وصلت إلى شاطئ الأمان بعدما كنت في السابق أتخبط في الحياة. هذا ما قالته الفنانة اللبنانية كارول إسماحة تعليقا على زواجها منذ فترة، مضيفة: أنا حقيقة تعبت من المسؤولية وعلى بالي أرتاح، وأشعر أن في حياتي رجلا يتحمل مسؤوليتي، فأنا أحبنا أسرة وأكره الوحدة. وتابعت: أنصح كل فتاة عزباء الزواج من رجل سبق له الزواج، فالرجل المتزوج سابقا والمطلق لديه تجربة في الحياة ويكون قد تعلم من أخطائه ولن يكررها مع زوجته الثانية، ويصبح لديه نضج وحكمة في التعامل مع المرأة. وأضافت كارول إسماحة: الزواج من رجل سبق له الزواج فيه حكمة ونضوج، ووليد رجل واثق من نفسه وناجح في عمله، وهذا ما يحسسني بأمان وبأن لدي سندا في الحياة، إضافة إلى فكرة متحرر لا يقيد المرأة ولا يحد من حريتها، ومعرفتي به كانت مجرد صداقة لم تتحول إلى حب إلا من سنة ونصف السنة بسبب ظروف كل منا، فوليد كان يعيش في مصر وأنا في لبنان. وقالت: لما أكون أود التعرف لا على وليد أو غيره، لكن عندما كنت ألتقي بوليد في معظم حفلات التي أحييها في مصر كنت أقول في قراري نفسي: يا ربي كم تعجبني الصفات ومزايا هذا الرجل. لا أدري مدى صدق هذه النصيحة يا فتيات، لكن تبقى على عاتق ومسؤوليتي الفنانة اللبنانية كارول إسماحة. عالم الثقافة. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا والراحة والأمان، الراحة والأمان، كان يا مكان الحب مالي بيتنا، ومدفينا الحنان، مدفينا الحنان، زرنا الزمان، سرق منا فرحتنا على غدر الإنسان. أنا الحب اللي كان على غدر الإنسان. وضع زمان الهوى زمان، وضع زمان الهوى زمان، وضع زمان الهوى زمان، وضع زمان الهوى زمان، وضع زمان الهوى زمان، عالم الثقافة. لازلنا معكم مستمعينا ومستمعاتنا، تحياتنا لكم من جديد أحبائنا في كل مكان، فأهلا ومرحبا بكل من ألحق مسمعه بنا اللحظات. نرحب بالجميع معنا لإدخال ولو قل القليل من البسمة على شفاهكم وقلوبكم. ومن أجل ذلك نذهب إلى آخر فقرة متبقية معنا وطريف الأخبار. طريف الأخبار. وفيها أحبتي المستمعين لهذا العدد أجمل الطرائف باللغة العربية ونحو. بعد انتهاء اختبار مادة البلاغة، قام أحد الأساتذة بشير بتصحيح أوراق الإجابة، وكعادته ما إن يمسك بالورقة حتى يبدأ بتصحيح إجابة السؤال الأول ومن ثم السؤال الثاني وهكذا. وفي بعض الأحيان يلاحظ أن بعض الطلاب يترك سؤالاً أو سؤالين بدون إجابة، وهو أمر معتاد، إلا أن الذي أثار استغرابه وأبدى دهشته ورقة إجابة لأحد الطلاب تركها خالية ولم يجب فيها على أي سؤال، ووضع بدل الإجابة القصيدة التالية التي نظمها. نظمها خلال فترة الامتحان. أبشير قل لي ما العمل واليأس قد غلب الأمل، قيل الامتحان بلاغة فحسبته حان الأجل، وفزعت من صوت المراقب إن تنحنح أو سعل، وأخذ يجول بين صفوفنا ويصول صولات البطل. أبشير مهلا يا أخي، ما كل مسألة تحل، فمن البلاغة نافع ومن البلاغة ما قتل، قد كنت أبلد طالب وإني وربي لم أزل، فإذا أتتك إجابتي فيها سؤال بدون حل دعها وصحح غيرها والصفر ضعه على عجل. فما كان من الأستاذ بشير سوى إعطائه درجة النجاح في مادة البلاغة، لأن الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خلال تدريسه لمادة البلاغة متوفر في هذا الطالب الذي استطاع نظم هذه القصيدة الطريفة والبديعة. على على كل حميدة هو حل وضعه لنفسه ذكي جدا. إذن لازلنا معكم مستمعين ومستمعاتنا ضمن طرائف هذا العدد. ومن أجمل الطرائف أيضا دخل أشعب على أبي جعفر المنصور فوجده يأكل من طبق من اللوز والفستق، فألقى أبو جعفر المنصور إلى أشعب واحدة من اللوز، فقال أشعب: يا أمير المؤمنين، ثاني اثنين إذ هما في الغار. فألقى إليه أبو جعفر اللوزة الثانية، فقال أشعب: فعززناهما بثالث. فألقى إليه الثالثة، فقال أشعب: فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك. فألقى إليه الرابعة، فقال أشعب: ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم. فألقى إليه الخامسة والسادسة، فقال أشعب: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فألقى إليه السابعة والثامنة، فقال أشعب: وكان في المدينة تسعة رعط. فألقى إليه التاسعة، فقال أشعب: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فألقى إليه العاشرة، فقال أشعب: إني وجدت إحدى عشر كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. فألقى إليه الحادي عشرة، فقال أشعب: والله يا أمير المؤمنين، إن لم تعطني الطبق كله لأقولن لك وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. فأعطاه الطبق كله. نهاية الطرائف لهذا العدد. نتمنى أنكم استمتعتم ومستمعين معنا، ونتمنى دائما أحلى لقاء لكم معنا ضمن برنامجكم عالم الثقافة. إذن مستمعين ومستمعاتنا في كل مكان، إلى هنا لم يتبقى لنا إلا نقول لكم نرجو ونتمنى أنكم ما استمتعتم معنا بكل ما اقترحناه على مسامعكم من محطات البرنامج جديد التكنولوجيا أخبار النجوم وطرائف الأخبار. في الأخير لكم منا فائق الاحترام والتقدير، وتقبلوا تحية زميلي حميد مسعود الذي كان في الهندسة الصوتية والإخراج، وكنت معكم ميكروفون ينسكت البشير، لأن يجمعنا لقاء آخر. ترقبوا الموعد ودمتم في أمان الله. عالم الثقافة. هو الهوى بيعلي أحسسنا كده، صدقني خلاص صدقت إن أنا حبيت دلوقت، وما كنتش عالم الثقافة. عالم الثقافة. جولة مع الثقافة والنغم.